هذا سلمك الله كتاب ماتع باذخ أصل متين في فنه وهو في السياسة الشرعية، والكتب التي تكتب في هذا الباب على منطلقة من أصول شرعية عالية من قواعد الأئمة تراها قليلة في الباب، يوجد الحمد لله قليلة، وإن وجدت تراها ليست بالعمق الكبير اللي يتصور. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد المطل عتيبي وفقه الله كان قد كتب مقالات نشرت في مواقع إلكترونية عرف بها وصار الناس يحملون ونحو ذلك، ثم طلب منه كثير من الإخوة أن يطبعها في كتاب، قال فجمعها وطبعها، وخاصة أنه بعضهم سرق هذه الترجمة ونسبها نفسه لأنه ما حد يدري عنها، مدام ما مطبوعة في كتاب ما حد درى عنها مدام في النت، وأخرج هذا الكتاب المرتب ترتيب عالي جدا وجعله على ثلاث أبواب، باب فيه تمهيد في مسألة السياسة الشرعية. طبعا عنوان الكتاب أضواء على السياسة الشرعية، أضواء. لماذا سموها أضواء؟ لأن هذا الكتاب عبارة عن مختصر لكتاب أصل كبير أوعب فيه الكلام وأشبعه، سيخرج ثلاث أضعاف هذا الكتاب تقريبا في مجلد أو نحو ذلك، تقريبا ضخم، والكتاب إصدار الدار الألوكة. طبعا الكتاب مليء بالشواهد الشرعية مع مقارنات بالنوازل العصرية والأحكام التي جدت، تعرف القانون الدولي وما جد ونحو ذلك، والحكم الإدارة بين الدول ليس كما كان قديما. لكن أيضا انظر إلى آخر الكتاب، طبعا الكتاب هذا إخراجه ماتع جدا الحقيقة، يشكرون على التدقيق والإخراج إخواننا في دار الألوكة. وأيضا لاحظ في الأخير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب ابن مطر العتيبي، هو شاعر، جاء إلى هذا الكتاب ونظم زبدة في منظومة سماها الإرواء في نظم الأضواء، لاحظ، لشقيق المصنف يعقوب المطر العتيبي وفقه الله، والحقيقة أبياته يعني سلسة جدا، هذه أبياته وجميلة جدا، حوالي 108 أبيات، هي الزبد ما في الكتاب تقريبا، وهذه خدمة الأخ لأخيه، هذا مما يصنف فيه، وفقهم الله.